هداني ربي وما من المشركين وما كان من المشركين دينا قيما من إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين جميل يا شيخ محمود. وما كان من المشركين أيوة يا شيخ محمود وفي الحياة أبوك ما you Thank you. وهو الذي جعلكم خلائق

انا جيل السنة باخد سنة ما بداش اتفضل من الابديت السابق الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى بحكم ربك العالم الذي خلق فسوي والذي قدر ربك لا يموت فيها ولا وموسى الله أكبر Thank you. وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد والليل إذا يسر في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق من الواد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد الذين صاروا في البلاد فأكثر ولا

في الغد. من ديوان عائلة آل حزين إثنى محافظة سيناء 13 من شهر يونيو في سنة 2008 الميلاد بالذكرى السنوية الأولى للمغفور له بإذن الله الحاج مدحت آل حزين.